هل من خالق غير الله يرزقكم اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير غير الله يرزقكم يا لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا No.

فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من والله خلقكم من تراب ثم من نطفة لا تضع إلا بعلمه

إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وما وما يستوي البحران لتبتغوا من فضله

ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء الله هو الغني والله هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم. والله ولو كانت الدنيا باقية لكان رسول الله حيا وباقيا. تلاوة طيبة مباركة تلا على مسامع حضراتكم ذلكم العالم الإذاعي القرآني قارئ العالم الإسلامي والعالم العربي فضيلة قارئ الشيخ محمد بسوني عوض. أيها السادة إن هذا كهذا كهذا وكان سعيكم مشكورا وللفقيدة الرحمة ولأهل الصبر السوان على مفقد الفرش الحديثة والكهرباء الضوئية طلبت من مخازن الحاج إبراهيم فرحات تحت إدارة المهندس أشرف إبراهيم فرحات. كلمة دينية يلقيها عليكم منعم العيسوي القارئ بقناة الناس وقناة